Sasha, give me. يجون الليلة لحلقات تحفيظ القرآن يتعشون معنا في البيت، اللي ما عنده الشغل ترى نشرف به بعد الدرس في مسجد عبد الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني في كتابه الأصول أن الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. وفرع عليه أن من خالف حكمها بلا تأويل سائغ نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول، وتبعه على ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيره. والذي عليه المحققون كما قال النووي وغيره أنها لا تفيد إلا الظن ما لم تتواتر. قلت: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بالأول، وهذا الخلاف يلتفت على أن الأمة إذا عملت بحديث هل يقتضي القطع بصحته، والمنقول عن المعتزلة أنه يقتضيه ولا جرم. قال الشيخ عز الدين في قول أبي إسحاق أنه مبني على قول المعتزلة ذلك، قال: وهو مذهب الرديء. هذه المسألة هي مسألة مفاد خبر الواحد الصحيح في السنة النبوية، هل يفيد القطع والجزم أو لا يحصل منه إلا الظن فقط، خصوصا إذا كان الخبر في الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. فقد ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين، أولهما نسبه إلى الإصفرائيني وابن الصلاح، لأن أخبار الصحيحين مقطوع بصحتها للإجماع عليها، بل ذكروا أن هذا خارج محل النزاع. القول الثاني بأنها لا تفيد إلا الظن، وذكر المؤلف أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في الخبر المتفق عليه أو عمل جميع الأمة بخبر، هل يجعله مفيدا للصحة أو لا على جهة الجزم، هل يجعله مفيدا للقطع والجزم بصحته أو لا. وذلك لأن الإجماع من الأدلة المفيدة للقطع، فمن ثم إذا تأيد الخبر بعمل الأمة أفاد القطع. وفي جعل هذا الأمر هو منشأ الخلاف نظر، لأن عمل الأمة بموافقة الحديث قد يكون لأن النصوص دلت على أن هذا الدليل الظني يجب العمل به، فالقطع متعلق بوجوب العمل بالخبر وليس متعلقا بثبوت الخبر والجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الخلاف يمكن إعادته إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول أن من قال بأن خبر الواحد يفيد الظن قال بذلك بناء على نظره لذات الخبر بدون أن ينظر إلى ما احتف به من القرائن، ومنها كون الخبر قد روي في الصحيحين. يكون منشأ الخلاف هل الحكم بالقطع والظن بناء على النظر المجرد في السند، أو أن القرائن المحتفة بالخبر يكون لها آثر في ذلك. الأمر الثاني أن القطعية والظنية هل هي متعلقة بثبوت الخبر أو بوجوب العمل؟ عندما نقول بأن القطعية والظنية متعلقة بثبوت الخبر، حينئذ قد ننظر إلى الإسناد المجرد، وبناء عليه قال من قال بأن هذه الأخبار ظنية، ومن قال المحصلة الأخيرة هي الجزم بمقتضى ذلك الخبر، ومن ثم فينبغي أن يكون نظرنا إلى النتيجة الأخيرة لا إلى مقدماتها. والسبب الثالث الذي يمكن أن يعاد الخلاف إليه هو القول بأن القطع والظن رتبة واحدة ناشئة من ذات الدليل، بحيث تكون صفات النفوس ليس لها أثر في تحصيل القطع والظن، كما قال بذلك طوائف، وهو مذهب خاطئ، ورتبوا عليه أن أخبار الآحاد لا يمكن أن تفيد القطع مهما وجد معها، لأن الدليل في قضية لا يفيد إلا ما يفيده مثيلاتها من الأدلة مهما وجد معه من القرائن. والصواب في هذه المسألة أن أخبار الآحاد الصحيحة المتلقات بالقبول يجب اعتقاد صحتها واعتقاد مضمونها، سواء في ما يتعلق بالأحكام أو ما يتعلق بالعقائد. لذلك لا زال سلف الأمة يستدلون بهذه الأخبار في مسائل عقدية، ولو لم يصح بناء الاعتقاد عليها لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بها عبثا، وهو المنزه عن مثل ذلك. نعم. شيخ الله أحسن إليك، وفر عليه أن من خالف حكمها بلا تأويل سائغ قضنا حكمه. هذا الكلام يندرج أيضا حتى على الأخبار الظنية، من خالفها بلا تأويل قضنا الحكم. نعم، هذا كلام صحيح. الدليل الشرعي الذي يجب العمل به من خالفه نقض حكم قضاء القاضي بخلافه، ولا يصح له أن يترك الدليل الظني، ولو حكم القاضي بخلاف الدليل الظني بدون مستند لجاز نقض ذلك القضاء. شيخ ذكرنا أن العقائد نأخذها من أخبار الآحاد، هل هذا يلزمنا أن نقول أن أخبار الآحاد تفيد القطع؟ مبنى العقائد القطعية أنه لابد أن يقال عقد على الشيء إلا إذا جزم به، أخذ من عقدة الحبل. نعم. شيخ ما رأيكم أن نقول مثلا ونحن نسلم أنها الأخبار الآحاد تفيد الظن والمتواترات القرآن تفيد القطع، لكن من قال من البداية أن أخبار أن العقائد عموما تحتاج إلى القطع؟ يقول بعض الصفات نغلب يغلب على الظن مثلا أن لله قدم، وبعض الأحكام نحتاج إلى القطع مثل الخارج من السبيل ينقض الطهارة. هذا قول أهل البدع، لا زال أهل السنة يجزمون بمقتضى الأخبار النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وغيرها. لذلك إذا نظر الإنسان إلى أئمة أهل السنة الأوائل وجدهم يجزمون بهذا، وقد صرح طوائف بوقوع إجماع سلف الأمة على مثل هذا من مثل الإمام ابن عبد البر وجماعات غيره. هذا قول مبتدع. قال رحمه الله مسألة: وإذا نظرت في أصحاب المعتقدات الأخرى وجدتهم لا يتوقفون على توهين الاستدلال بأخبار الآحاد، بل الأخبار القطعية يردون الاستدلال بها، مرة بدعوى أنها أدلة لفظية، ومرة بدعوى أنها قابلة للتأويل، ومرة بدعوى معارضتها لدليل العقل. هو الذي يظهر أنهم يأتون بهذه الأبيات من باب الاعتقاد بها، إلا مبنى اعتقاداتهم على ما يظنونه من المعقول. لذلك هم يصرحون يقولون الصفات نرجع فيها إلى العقل، فما أثبته العقل نثبته، وما نفاه العقل ننفيه، وما سكت عنه العقل اختلفوا فيه، هل نرجع فيه إلى السمع أو لا نرجع. قال رحمه الله مسألة: إذا روى الراوي حديثا ثم توقف فيه شيخه وتردد لماذا يرجع، فالمنقول عن الحنفية أن ذلك يوجب التوقف في روايته، وعن أصحابنا أنه لا يتوقف. واعلم أن الخلاف هكذا ليس منصوصا عن الشافعي وأبي حنيفة، هكذا قال الكي الهراسي في تعليقه. قال: وإنما نشأ هذا الخلاف من مسألة، وهو حديث النكاح بلا ولي الذي روته عائشة، فرده الحنفية وقالوا تردد الشيخ يوجب ريبة، وأصحابنا قالوا هذا الحديث قد روي من طريق آخر غير طريق الزهري، فاعتقد معتقد أن عندهم لا يؤثر تردد الشيخ. قال: وليس الأمر كذلك، بل لا يبعد أن يكون مذهب الشافعي التوقف في الحديث إذا أنكر راوي الأصل. هذه المسألة مسألة إنكار الشيخ لرواية من روى عنه. مثال ذلك: روى الراوي عن شيخه حديثا نبويا، فأنكر الشيخ رواية هذا الخبر عنه، فمن ثم هل يكون هذا قادحا في الخبر أو لا؟ قد قسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول إذا كان الشيخ يجزم برد رواية من روى عنه وتكذيبه، فحينئذ ترد تلك الرواية بالاتفاق، لأن أحدهما كاذب والكاذب لا تقبل روايته. في الحالة الثانية أن يتوقف الشيخ ولا يجزم بتكذيب من روى عنه. حينئذ هل تقبل هذه الرواية أو لا؟ الجمهور على أن هذه الرواية مقبولة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن صدق كل منهما ممكن، إذ النسيان قد يرد على الناس. والدليل الثاني إجماع السلف على قبول ما كان كذلك من الأخبار، ولذلك حدث ربيعة الرأي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، ولم يرد عليه إنكار في الأصول الأولى. والقول الثاني في هذه المسألة قول الحنفية بأنه لا تقبل الرواية في هذه الحال، إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ عنه. والمؤلف كأنه ينسب أو كأنه لا يستبعد أن يكون مذهب الإمام الشافعي موافقا لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، وقال إن المنسوب إلى الأئمة من قبول الرواية يحتمل أنه ليس لذلك الطريق حمك الله، وإنما لكون الخبر المتنازع فيه ثبت من طريق آخر عند الإمام الشافعي، وذلك أن الزهري ذلك أن ابن جريج روى عن الزهري حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حيث إن الزهري أنكر هذا الخبر بعد مدة. المؤلف يقول يحتمل أن الشافعي قبل هذا الخبر لا لكونه من هذه المسألة، وإنما لكونه قد ثبت من طريق آخر. في الحقيقة هذا الكلام من المؤلف وذكر لسبب الخلاف في المسألة الفقهية، وليس ذكرا للخلاف في القاعدة الأصولية. وهذا الكتاب يعنى بذكر أسباب الخلاف الأصولي، ومن هنا فذكر هذه المسألة في هذا الكتاب لا يتوافق مع شرط المؤلف. نعم. في أي مسألة؟ هو يقول الآن مسألتنا الأصولية ليس فيها الخلاف، وإنما الخلاف في المسألة الفقهية، لأن كل منهما بنى قوله على طريق. فالخلاف في المسألة الفقهية. قال رحمه الله: مسألة إذا قال الراوي لشيخه أخبرك فلان أخبرك فلان بكذا فسكت لا عن ذهول ولا نسيان ولا مانع من سماع ذلك، أو أومأ برأسه، هل يكون ذلك إقرارا بالسماع فترتب عليه صحة النقل أم فترتب عليه صحة النقل أم لا؟ فيه خلاف والمختار صحته. وله نظير في أصول الدين، وهو أن ظهور المعجزة على وفق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل منزلة قوله سبحانه صدق أنه رسول، وكذا سكوت الشيخ أو إيماؤه ينزل منزلة قوله نعم أخبرني فلان بما ذكرت فرو عني. فإن فرق بينهما بأن دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قطعية بخلاف سكوت المحدث، ولهذا اختلف فيه بخلاف المعجزة. فالجواب لأن المعجزة مسر في الأصل الكلي، فاحتيج فيه إلى دلالة قاطعة، ورواية الحديث فرع جزئي، فاكتفي فيه بالظن، وسكوت الشيخ على الوجه المذكور يفيده. علها لأن المعجزة مبنية على الأصل الكلي. شيرة أو كذا. نعم، هذه المسألة متعلقة بطرق رواية الراوي عن شيخه، وذلك أن رواية الراوي لا تخرج عن أربعة طرق. الطريق الأول أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، فهذه تخوله أن يقول حدثنا. الثانية أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، وهذه تسمى العرض. هذا تسمى العرض، وهي التي ذكرها المؤلف هنا. والنوع الثالث الإجازة، المراد بها إذن الشيخ لغيره بالرواية عنه. والطريق الرابع الوجادة، بأن يجد التلميذ رواية شيخه مكتوبة بدون أن يكون هناك إذن. الطريق الثاني وهو العرض، أكثر العلماء على قبول الرواية به، فالبعض الأئمة يرجحه على قراءة الشيخ، وكان عدد من الأئمة لا يقبل إلا هذه الطريق، مثل الإمام مالك لا يقبل أن يتحدث بالأخبار، وإنما يكتفي بعرض هذه الأخبار عليه. هناك طائفة من أهل العلم منعوا صحة الرواية في هذه الطريق، وقد حرر محل النزاع، فقيل بأن قراءة التلميذ على الشيخ على نوعين. النوع الأول قراءة إقرار، بأن يتكلم الشيخ بالموافقة على رواية ذلك الخبر، بأن يقول بعد كل خبر نعم، فحينئذ تقبل الرواية اتفاقا. النوع الثاني إذا لم يكن هناك قرينة على الإقرار، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف، والجمهور على قبول هذا الطريق وإثبات الرواية به، ويستدلون على ذلك ببعض الروايات الواردة في الصحيح أن عددا من الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له الله أمرك بكذا، الله أمرك بكذا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على أنه طريق صحيح للرواية. ومنع منه طائفة وقالوا ليس هذا طريقا صحيحا للرواية، وقالوا بأن الشيخ يحتمل أن يكون قد سهى أو نام أو غفل، وحينئذ لا تثبت الرواية مع وجود هذه الاحتمالات. وقول الجماهير بجواز الرواية وصحتها مع القراءة على الشيخ إذا سكت أو لا، ننتقل إلى منشأ الخلاف في هذه المسألة. المؤلف قال هناك نظير لهذه المسألة، بمعنى أن هناك مسألة تشابه هذه المسألة، ألا وهي دلالة المعجزة على صدق الأنبياء، فإنها بمثابة إقرار الله تعالى لصحة نبوة هذا النبي، لأن الله قد سكت عن تقرير نبوة هذا النبي. ولكن فرق بينهما بأن دلالة المعجزة على صدق النبي قطعية بخلاف سكوت المحدث، فإنه يحتمل وجود السهو عنه. قال لكن المعجزة تتعلق بأصل كلي وهو النبوة، إثبات النبوة للنبي، وهذا أصل كلي يحتاج فيه إلى دليل قاطع، بخلاف حديث واحد فهو مسألة جزئية بالنسبة لي الأمر الكلي. هذا القول من المؤلف لنا عليه مآخذ. المأخذ الأول أن الخلاف في مسألة رواية الحديث لا يمكن بناؤه على هذا الأصل، إذ تلك المسألة مسألة خلافية، وإثبات النبوة بالمعجزة مسألة إجماعية. المأخذ الثاني لأن العلاقة بين المسألتين علاقة مشابهة وليست علاقة بناء فرع على أصل، ونحن هنا نعنى بمسائل بناء الخلاف الأصولي على المنشأ الذي ترتب الخلاف عليه. الأمر الثالث أن هذا الكلام مبني على القول بأن المعجزة لا تدل على صدق النبوة لذاتها، وإنما دلت عليه بدلالة سكوت الله عنها. هذا يخالف مذاهب جماهير أهل العلم الذين يقولون بأن المعجزة دالة على صدق النبوة. الأمر الأخير هو أن أدلة صدق الأنبياء وصحة نبوتهم لا تتوقف على الاستدلال بالمعجزة فقط، بل إن دلالة المعجزة من أضعف الدلالات، وأغلب الناس الذين تبعوا الأنبياء لم يستدلوا بالمعجزات. وانظر إلى أحوال الذين أو أسباب إسلام الصحابة، تجد أن استدلالهم بالمعجزة قليل، والغالب أنهم يستدلون بما تضمنته الشريعة من مقاصد عظيمة، مصالح جليلة، وأيضا تجدهم يستدلون بالأدلة العقلية المقنعة الواردة في النصوص الشرعية، وأيضا تجدهم يستدلون بقرائن الأحوال صفات النبي الكريم، كما في قصة خديجة لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل الوحي، إلى غير ذلك من الطرائق التي كانوا يستدلون بها على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يمكن قبل هذا أحمد، يمكن أن يستدل بالسكوت من طريق آخر، وهو أن رب العزة والجلال أرأف بعباده وأرحم من أن يوجد كذاب يكذب عليه ثم يتركه بدون أن ينزل عليه العقوبات. فهذا استدلال بالسكوت لكن ليس مرتبطا بالمعجزة. تقول شيئا لاحظتم هذا كلام قوي، يقول تحويل الأمر من كونه على السنن المعتادة إلى كونه على خلاف السنن المعتادة هو بأمر الله عز وجل، فلا يقال هذا سكت الله عنه، وإنما هذا أمر الله به وفعله رب العزة والجلال وخلقه، فلا يقال اقتصر فيه على مجرد السكوت. فحينئذ بناء تلك المسألة على هذه المسألة فيه نظر، لأن هناك الشيخ ليس لديه إلا سكوت مجرد، وهنا فيه خلق من الله وتقدير منه سبحانه، ففرق بين المسألتين، حينئذ البناء لا يكون صحيحا. جزاك الله خير. يعني يقول هناك أيضا فرق آخر، وهو لكن هذه مسألة أخرى، وهي النسبة لله عز وجل. عندما ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا ويسكت عنه ولا ينزل به العقوبة، هذا تعلق بكذب على الله، وهو أعظم من الكذب على الناس. فبين المسألة بين المسألتين فرق. هذا على فرض أن الأصل الذي أصله هو مسألة القول على الله وإقرار الله له، لكن هو إنما بنى على مسألة المعجزة. هذا جيد، جزاك الله خير. منشأ الخلاف، الصواب في منشأ الخلاف هو هل الأصل إقرار الشيخ وحضور ذهنه، هل الأصل أن إقرار الشيخ كان بحضور ذهنه، أو أن العوارض محتملة ومن ثم لا بد من تصريحه بالإقرار. إذن الخلاف في الأصل، هل الأصل حضور ذهن الشيخ أو الأصل عدم حضوره. مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم السنة التقريرية، هل يمكن أننا نقول بأنها أصل؟ السنة التقريرية محل اتفاق بخلاف هذه المسألة. ثم هناك فرق آخر، وهو أن السنة الإقرارية يترتب عليها تشريع، وهي منسوبة إلى صاحب الشرع الناقل له، منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الشيخ في الرواية فإنه يعترضه من العوارض ما يعترض غيره من الناس، فهناك فرق بين المسألتين. نعم معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ التشريع، ومن ذلك عصمته من إقرار ما لا تقره الشريعة. جزاك الله خير. هل يمكن أن نعيد الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة السكوت في معرض الحاجة للبيان؟ يعني من قال بأن هذه الطريق لا يصح أن تكون طريقا صحيحا للرواية، قال لا ينسب إلى ساكت قول، هذا ساكت، ومن صحح الرواية قال لأن هذه المسألة تعود إلى قاعدة السكوت في معرض الحاجة للبيان بمثابة البيان. قال رحمه الله: مسألة، إذا انفرد العدل بزيادة فإن تعدد المجلس، قال ابن الحاجب تبعا لشيخه الأبياري في شرح البرهان، قبلت بالاتفاق وفيه نظر، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: لا يقبل ولا يجب العمل بها. قال ابن برهان في الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة المفرد بها هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ فعندنا لا، وعندهم ينزل. هذه المسألة هي مسألة زيادة الثقة، وقد وذلك بأن يروي راويان خبرا وكلاهما ثقة، وأحدهما يزيد في الخبر ما لم يرويه الآخر، فهل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل؟ وقد حكى بعضهم تحرير محل النزاع فقال: إن تعددت المجالس فإنه تقبل الزيادة. ومن أمثلة ذلك حديث الأمر ب أو إباحة لبس الخفين لمن لم يجد النعلين من المحرمين، إباحة لبس المحرم للخفين إذا لم يجد النعلين، فإنه قد ورد في حديث ابن عمر الأمر بقطع ما زاد على الكعبين، ورد الخبر عن ابن عباس بدون ذكر هذه الزيادة، والأول قال ونحن في طريق المدينة، والثاني قال ونحن بعرفة، فهنا تعدد المجلس فقبل الخبران وبحث عن طريق الجمع بينهما، بحث عن طريق درء أو دفع التعارض. بعض أهل العلم قال ما حكي من الاتفاق على هذه المسألة ونازع فيه، وأقول بأنه لا يقبل مطلقا لأنه يقتضي وجود التعارض بين الأدلة الشرعية، ولا يمتنع أن يكون هناك ناسخ هناك منسوخ على أبعد الاحتمالات. المسألة الثانية: إذا كان راوي الخبر بالزيادة وراب الخبر بدون الزيادة ينسبونه إلى مجلس واحد، فإن كان هناك سبب يقتضي زيادة أحدهما في الخبر فإن الزيادة تكون مقبولة، كما لو قام أحدهما أثناء التكلم بالخبر أو أسند عدم سماعه للخبر لسبب من الأسباب، فحينئذ تقبل رواية الزيادة، وقد حكي الاتفاق على ذلك. مسألة الثانية، إذا لم يسندوا الزيادة إلى سبب، فما هو القول فيها؟ قالوا بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الزيادة معارضة للمزيد، فحينئذ لا تقبل، أو فحينئذ نحتاج إلى الترجيح بين الروايتين. هذا الذي يسمونه إيش؟ الشاذ والمحفوظ. من أمثلته ما لو كانت الزيادة تقتضي التغيير في الإعراب. المسألة الثانية، إذا لم يكن بين أصل الخبر والزيادة منافات، هذا هو موطن الخلاف بين أهل العلم. فقال الجمهور بأنها تقبل، واشترط بعضهم بعض الشروط. فمثلا بعضهم يقول لا بد أن يكون الراوي للخبرين متعددا. إذن بعض أهل العلم قبلها وبعض أهل العلم لم يقبلها. ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ من قبلها قال هو بمثابة الخبرين، لو وردنا خبران لقبلناهما، فهكذا إذا وردنا روايتان عن خبر واحد. ومن ردها قال الروايتان متنافيتان. ما منشأ الخلاف؟ لو قال وبناء المسألة على أن زيادة المنفرد بها، حكى عن ابن برهان أن منشأ الخلاف هو هل زيادة الثقة في مخالفة بقية الرواة بمثابة مخالفة الإجماع فتكون مردودة، أو نقول زيادة الثقة ليست بمثابة مخالفة الإجماع ومن ثم تكون مقبولة؟ وفي هذا نظر، لأن الراوي واحد من أهل العصر، من المقرر في الإجماع لا ينعقد إجماع إلا باتفاق أهل العصر كلهم، ولو خالف الواحد لم ينعقد إجماع. ثم إن مسألة الرواية متعلقة بخبر واحد عن شيخ واحد، خلاف الإجماع إنها ليست مبنية على الرواية، وإنما تبنى على النظر، تكون من علماء الأمة قاطبة. فرق بين المسألتين. ما هو منشأ الخلاف إذن؟ منشأ الخلاف هو هل الزيادة بمثابة المعارضة، بمثابة القسم الأول الذي قلنا بأنه إذا كانت الزيادة تنافي المزيد، أو أن الزيادة فيها زيادة علم وليس فيها منافاة لبقية الرواية. فإن قلنا بأنها منافية، الزيادة تنافي المزيد، لزمنا رد الزيادة. وإن قلنا لا تنافيها، إنما فيها زيادة علم، فحينئذ نقول ايش؟ بقبولها. طيب، نعم، واصل. شيخ، الراجح في مسألة زيادة الثقة لها ضابط، او انها ترجع للقرائن؟ الأصل أن زيادة الثقة مقبولة. هذا أيضا فيه إشارة إلى منشأ الخلاف، منشأ آخر للخلاف، وهو هل وجود الزيادة دليل على أن هناك سببا نتجت منه الزيادة، مثل القيامة قبل تمام المجلس أو نحو هذا، أو غفلته أثناء الكلمة، ويمكن أن نعيده إلى سبب ثالث، وهو عند التعارض هل يقدم الجمع أو يقال بالترجيح. من قال بأنه يعمل عند التعارض نقدم الجمع، قال نعمل بزيادة الثقة لأننا لم نرد المزيد ولم نرد الزيادة. ومن قال بأنه عند التعارض نقدم الترجيح، إنه حينئذ يرجح بينهما. مذهب الحنفية تقديم الترجيح على ما حكي عنه، مذهب الجمهور تقديم الجامع. زيادة في الإسناد، أيوة، يعني عند زيادة في الإسناد هناك منهجان. المنهج الأول يقول كل من الروايتين صحيح ونقبلهما، وبالتالي يصبح من قسم مزيد الأسانيد. وقسم يقول لا، أحدهما صحيح والآخر وهم، وبالتالي لا بد من الترجيح بينهما. فالأول جمع والثاني صار إلى الترجيح، فإذن يمكن إعادتها حتى ما يتعلق بالزيادة في السند، يمكن إعادتها لهذه المسألة. نعم. هل زيادة الثقة تكون معارضة؟ إن كانت معارضة فهي من القسم الأول الذي قلنا لا بد فيه من الترجيح، ما عندنا إشكال. لما حررنا محل النزاع قلنا بأن الزيادة إن كانت منافية للمزيد فحينئذ لا بد من الترجيح ولا يمكن قبول الجميع. المقابلة بحيث تدل على عدم ثبوت الرواية الأخرى، يعني الإثبات الحديث عن نفي الآخر. نعم. أما الخاص والعام المطلق المقيد لا يكون، هذا ليس تنافيا، يمكن الجمع. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو تبون نكمل هذه لأن لها علاقة، اقرأ. قال رحمه الله: مسألة، إذا رفع العدل حديثا وقفه جماعة، أو وقفه ورفعوه، أو أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، فالحكم له، وقيل للأكثر وقيل للأحفظ. وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه آت بزيادة. إذن هذه أيضا من الزيادات، والزيادة في الإسناد، ويمكن أن تعود إلى مسألة زيادة الثقة. نحن قبل قليل جعلناها نفس المسألة، والمؤلف كأنه يرى أنها فرع عنها، أنها مسألة مخالفة لكنها متفرعة عنها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفع الله بكم ووفقكم الله خير. Allah'a emanet olun.